والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا اللقاء هو اللقاء الثاني من دورة فقه المعاملات المصرفية. وكما ذكرت في اللقاء الأول أن حقيقة المعاملات المصرفية إذا أردنا أن نأتي عليها بشكل مفصل كل معاملة تحتاج إلى محاضرة مستقلة. لماذا؟ لأن كما ذكرت لكم أن الخلاف وقع في أكثر المعاملات المصرفية هو في التكييف لصورة المعاملة. فربما عقد واحد من العقود يجري عليه أكثر ربما من 10 أقوال في تكييف هذا العقد. مثال على ذلك البطاقات المصرفية الائتمانية مثلا وغيرها من العقود الأخرى. فكما ذكرت أن هذه دورة مختصرة تعطي طالب العلم كما نقول إلماما سريعا وموجزا مختصرا في أبرز المعاملات التي تتعامل بها المصارف الإسلامية الحديثة. المعاملات حقيقة كثيرة، أنا اكتفيت بذكر بعضها مما أرى الحاجة إليه في هذا الوقت. أبدأ بالمعاملة الأولى، طبعا لا أريد الآن المقدمات انتهينا منها، واليوم نريد أن ننطلق إلى قضية التطبيق ومن خلال التصوير والتكييف والحكم الشرعي. هذه 3 أمور مهمة في كل معاملة سأمر عليها إن شاء الله تعالى. يجب أن نعلم أيضا أن الهيئات الشرعية من فوائد تنوع الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، أقصد التنوع يعني أن تكون الهيئات مختلفة، يعني الأعضاء الموجودون هنا ليسهم الموجودين في جهة أخرى. فائدة هذا عدة فوائد. الفائدة الأولى هو حقيقة تنوع الاجتهاد، وهذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني البحث عن بدائل ومنتجات جديدة، قد يسبق بعض البنوك غيره في بعض المنتجات ثم يلحقه الآخرون، وقد يتحفظ بعض البنوك أو بعض الهيئات الشرعية على بعض المعاملات. أضرب مثال يعني بالمثال يتضح المقال، التأمين على القروض، أقصد بالتأمين التأمين التكافلي وسأتكلم عنه بعد قليل. التأمين على القروض مثلا بعض الهيئات الشرعية من البنوك الإسلامية كانت متحفظة لأنها لا ترى أن هناك فرقا بينه وبين التأمين التجاري، ولذلك كانوا يقرضون ويجرون معاملات مرابحة دون أن تتضمن هذه المعاملات عقد تأمين ملتحق به، فأدى ذلك إلى عزوف كثير من المتعاملين، لأن المتعامل هو يريد أن يضمن سداد هذا القرض في حد في حال حصل له، يعني إذا قدر الله عز وجل وفاة، لا يريد أن تبقى ذمته مشغولة، بخلاف القروض المؤمن عليها فإن الذمة تبرأ بموت العميل لأن التأمين يتحمل سداد هذه المديونيات. إذن هذه صورة من صور الاجتهاد، وغيرها من بعض الصور الأخرى. مثلا في البطاقات الائتمانية هناك تحفظ على استعمال النقدي الكاش، سحب النقدي، وهناك أيضا في بعض الهيئات ترى جواز ذلك، الوكالة بالاستثمار. على كل حال هناك أمثلة كثيرة. أيضا يجب أن نعلم أن القرارات في الهيئات الشرعية تخرج بالأغلبية، يعني بمعنى لا يلزم أن يكون كل قرار صادر مجمع عليه في أقصد بين أعضاء الهيئة، إنما غالبا يكون فيه تصويت ويخرج القرار بالأغلبية، يعني لأن من الصعب جدا اليوم أن تتفق آراء الفقهاء على مسألة أو نازلة واحدة في الحكم عليها، وهذا أيضا أمر مهم. وهذا لا يعيب اليوم كون القرار يصدر بالأغلبية، لأنه لابد من وضع ضابط لمعرفة حكم المعاملة. لو ترك الأمر ذكر مثلا القولين وعرضها على عامة الناس نقول والله في المسألة عدة اجتهادات، هذا سيحير العوام. وذلك من الخطأ حتى في الفتوى أن المفتي من الخطأ في الفتوى أن المفتي يعرض للمستفتي إذا كان من العامة يعرض له الأقوال المختلفة عند أهل العلم. المستفتي لا يسعه منك إلا أن تقول له هذا حلال وهذا حرام، فإن طلب الزيادة أجبته بقدر ما طلب. لو قلت له مثلا المسألة هذه حرام يكتفي المفتي هنا، لو قال المستفتي الدليل نقول الدليل كذا، لو قال زاد سؤال ثالث الدليل غير واضح هل هناك دليل آخر نزيده واضحة. لكن عرض كل الأقوال أمام المستفتي يقول والله هذا قول الحنفية والشافعية والمالكية وأجيب عنه بكذا، هذا حقيقة يجعل هذا المستفتي في حيرة، وهذا ليس حقيقة من يعني كما نقول من الصواب في أن يعرض أمام هذا المستفتي كل هذه الأقوال. وذلك كثير من العامة اليوم تجد عندهم نوع من الاضطراب حينما تعرض عليه أكثر من فتوى. لماذا؟ لأنه ما عنده حقيقة ميزان يستطيع أن يعرف به ما ينبغي أن يأخذ به وما ينبغي أن يذر ويترك. طيب، أول معاملة سأتكلم عنها هي الحوالات المصرفية. الحوالات تنقسم إلى قسمين باختصار، أنا سأوجز الكلام كما ذكرت بشكل موجز. الحوالات تنقسم إلى قسمين، أنا كان بودي أن يكون هناك شرائح لكن سبحان الله يعني أنسينا الجهاز اللابتوب هنا، كنا نتوقع أن يكون موجود. على كل حال يعني سأحاول إن شاء الله أن لا تعجل في ذكر المسائل حتى لمن أراد أن يكتب. الحوالات تنقسم إلى قسمين، الحوالة المصرفية إما أن تكون بنفس العملة أو أن تكون بعملة مختلفة. وبنفس العملة يعني نفس العملة الكويتي بكويتي، يحول الكويتي بكويتي. طيب هذا قد يقول قائل إيش الداعي أن واحد يحول من مبلغ من نفس العملة؟ نقول أحيانا تكون البلد كبيرة متسعة، شمالها بعيد عن جنوبها وشرقها بعيد عن غربها، فيحتاج أنه يحول إيش بنفس العملة. نقول هذا التحويل بنفس العملة أولا نبدأ به إما أن يكون بدون مقابل، يعني بدون مقابل، وإما أن يكون بمقابل. فإن كان بدون مقابل هذا لا إشكال فيه، هذا نوع من الحوالة. وإن كان بمقابل يعني والله رسم معين، فهذا يكون وكالة بأجر، توكلني في نقل المال من الكويت من شمالها إلى جنوبها، أو من الكويت إلى في نفس العملة أقصد من الكويت إلى بلد آخر، هذا وكالة بأجر. والوكالة كما أنها تجوز بأجر تجوز أيضا مجانا، فيجوز أيضا يجوز أن تأخذ أيضا يأخذ عليها الأجر. السؤال أو المسألة الثانية الحوالة بعملة مختلفة، وهذا أكثر صور الحوالات المصرفية اليوم. الحوالات المصرفية غالبا هي تحويل من عملة إلى إيش؟ إلى عملة أخرى، كويتي دولار، كويتي جنيه، كويتي يورو، وتحول غالبا إلى بلد آخر. فالحوالة بالعملة المختلفة صورتها أنها عقدين يسبق أحدهما الآخر. العقد الأول هو عقد صرف مصارفة، واضح؟ الآن أنا بحول دولار بالكويت، كويتي بدولار، ما الذي يشترط إذا اختلف الجنسين وتشابه في العلة؟ شو اللي يشترط؟ يعني علة ربوية واحدة اللي هو الثمنية، لكن جنسين مختلفين دولار ريال، كويتي دينار جنيه، يشترط القبض. أين صورة القبض في المسألة هذه؟ أنا لا أخذ بيدي دولار الآن لما أعطي دينار، لكني أخذ إيش؟ ورقة القبض أو ورقة الحوالة. إذن هذه تقوم مقابل القبض الحقيقي، لأن هي بمثابة القبض الحكمي، ومر معنا في المحاضرة اللي فاتت قلنا القبض الحكمي كالقبض الحقيقي. إذن هذا عقد صرف، ثم عقد يتبعه عقد إيش؟ حوالة إلى البلد الآخر. ويجوز أيضا أن يؤخذ مبلغ للحوالة مستقلا، وهذا يفعله اليوم بعض البنوك وتبع بعض الشركات، رسم معين يؤخذ مقابل التحويل. وقلنا إيش تكييف هذا؟ وكالة بأجر كما مر قبل قليل، فهذا لا إشكال فيه. بعضهم يعترض يقول هذا ليست حوالة، ما نستطيع أن نسميها حوالة، لأن الحوالة لابد من دينين، ولا يلزم اليوم أن يكون البنك المحول يعني المحيل هو يعني دائن للبنك المحال عليه. واضح الصورة؟ من شروط الحوالة أن يكون هناك دينين. يعني أنا دكتور عبد الله، الأخ اسمك أحمد، أحمد أنا أطلبه مبلغ، فيجيني الدكتور عبد الله يبي مبلغ، فأقول له روح خذ مبلغي عند عبد. أنا هنا وين الدينين في المسألة؟ الدين الأول اللي بيني وبين عبد الله، والدين الثاني اللي عبد الله يطلبني إياه، إذا أصبح كم دين عندنا؟ هل هذا موجود اليوم في البنوك؟ يعني هل البنوك مدين بعضها لبعض؟ لا. إذا صورة الحوالة فيها اعتراض. الصواب أنها وكالة، يعني يصح أن نقول هي وكالة بأجر أقرب من كونها حوالة. إذا هذه المسألة الأولى وهي الحوالات المصرفية، وقلنا باختصار أنها إما أن تكون بالعملة أو بعملة مختلفة، فإن كانت بعملة بنفس العملة مجانا بدون مقابل فهي جائزة كونها يعني سفتجة ويسميها حوالة، وإن كانت بعملة فهي وكالة بأجر، وإن كانت بغير العملة قلنا هو عقد صرف وعقد حوالة أو عقد وكالة بأجر، وهذا لا إشكال فيه. المسألة الثانية صرف العملات داخل البنوك، صرف العملات أو شراء الذهب، شراء الذهب. والآن أصبح بعض الناس يأمن في جانب شراء الذهب أكثر من جانب الاتجار بالأشياء الأخرى، لأن الذهب غالبا حتى في حال هبوطه يكون إيش؟ هبوط ليس كثيرا، يعني بالنهاية الهبوط يعني مؤقت ثم يرتفع مرة أخرى، ففي جانب الأمان في شراء الذهب أكثر. السؤال: ما حكمه اليوم صرف الأموال مع بعضها البعض، وما حكم شراء الأموال أو العملة الأخرى أو الذهب؟ طبعا قلت ذهب وأموال وفضة لأن هذه كلها طيب هي يشترط فيها القبض في ذات المجلس. نقول هذه يجوز بالصورة التالية: الصورة الأولى أن يشتري العملة أو الذهب ويسلم الثمن في الحال، هذا مثله سواء كان بنكا أو كان تاجرا أو كان فردا، يشترط إيش؟ القبض، يشترط القبض في الحال. وعلى ذلك هل يجوز شراء الذهب بالأقساط؟ هذه مسألة. هل يجوز أشتري ذهب بالأقساط؟ هل يجوز أشتري عملة أخرى بالأقساط؟ لا يجوز، لا يجوز شراء الذهب بالأقساط لاختلال شرط إيش؟ شرط القبض. الأقساط هو ليس، لا يوجد هناك قبض، هنا الثمن مؤجل وليس هناك قبض في الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف ذهب بدينار فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا لا يجوز بيع الذهب بالأقساط. من المسائل الحديثة شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية أو شراء الفضة بالبطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية أول يجب أن نعرف، ستمر معنا بعد قليل، هي عبارة حقيقة عن بطاقات يعني ليس فيها رصيد، هو عبارة عن قرض من البنك للعميل، بمعنى أن الإنسان لما يكون مع هذه البطاقة يشتري الذهب هو حقيقة لا يوجد في الظاهر تسليم ثمن هذا الذهب في الحال، واضح؟ إذن أين القبض هنا؟ أين القبض هنا؟ هنا أهل العلم اختلفوا على قولين. قول أول أنه لا يجوز شراء الذهب ولا بيع الذهب بالبطاقات الائتمانية لأن القبض هنا متأخر، لا يوجد مبلغ نقدي مدفوع في الحال، انتبهتم يا إخوان؟ القول الثاني أنه يجوز لأن بمجرد ما يشتري الإنسان الذهب ويعطي هذا التاجر هذه البطاقة يتم الحجز على مبلغ الذي هو قيمة هذا الذهب والفضة في الحال، يعمل مثل بلوك على حسابه، لا يستطيع أن يتصرف في هذا المبلغ في حال نزل راتبة بعد مدة. إذن هو حقيقة بمثابة القبض الحكمي المضمون، يعني الذي لا يمكن أن يكون هناك نوع من التخلف أو صورة من التخلف عن السداد والأداء. ولذلك بطاقات الائتمان في أول أمرها نقول كلام القائلين بأنها لا تجوز شراء الذهب فيها صحيح، لأن القبض أو وضع القيد المصرفي على هذا الحساب كان يتأخر في أقل تقدير 48 ساعة إذا لم يكن أكثر من ذلك. أما اليوم فالبطاقات الائتمانية الحديثة أصبح فيها نوع من الضمان الذي لم يكن موجودا في السابق، ومعلوم أن الحكم يتغير بتغير الصورة، وقد تغيرت الصورة. فالصواب في هذه المسألة هو جواز شراء الذهب والفضة سواء كان بالبطاقات الائتمانية أو ببطاقات الخصم الفوري، هذا من باب أولى، اللي هي أن يكون هناك رصيد موجود أصلا، وهذا لا إشكال فيه لأنه بمثابة القبض الحكمي في هذه الصورة. المسألة التي بعدها وهي أو من المعاملات المشهورة، وهذه تدخل في الخدمات التمويلية، ما يسمى بالمرابحة. المرابحة طبعا إذا قلنا مرابحة نحن نتكلم عن المرابحة المصرفية، لأن المرابحة المصرفية هي حقيقة مختلفة عن المرابحة العادية. تذكرون في المحاضرة فاتت قلنا شنو تعريف المرابحة؟ إنسان يذكر لك الثمن الذي اشتراها به ويضيف إليه إيش؟ ربح. أنا شريت هذا الجهاز بمئة وأريد فيه ربح 20، واضحة؟ هذا يسمى إيش؟ مرابحة عادية. مرابحة عادية. المرابحة في المصارف الإسلامية مختلفة تماما، ولها عدة صور، لكن أشهرها ما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء. لما نقول آمر بالشراء، إذن آمر نفهم أن في آمر وفي مأمور، صحيح؟ من الآمر هنا؟ طيب أشرح لكم الصورة ثم أسألكم من الآمر. صورة المرابحة للآمر بالشراء، أنا أروح لبنك من البنوك السامية أقول اشتر لي سيارة دكتور عبد الله، وإذا تملكت هذه السيارة فأنا أشتريها منك. إذن في هذه الصورة اختلفت عن المرابحة العادية في أنه كم طرف موجود هنا؟ في 3 أطراف. طيب واضحة؟ طيب هل يمكن للبنك أن يقوم بمرابحة عادية؟ يا إخوان ممكن، إذا كان السيارات هذه هو يملكها، صحيح؟ وهذا موجود، يعني بيت التمويل مثلا عنده سيارات مستعملة، يقول لك والله سعرها كاش كذا وبالأقساط كذا، هذه مرابحة عادية. لكن الصورة الموجودة أن البيت التمويل لا يتملك السلعة، إنما يتملكها أو يتملكها بعد ما يتملكها بعد ما أطلبها منه، فيذهب يشتريها ثم بعد ما يملكها يبيعها لي. إذن هنا عندنا آمر وعندنا مأمور. من هو الآمر؟ العميل ولا البنك؟ آمر. وآمر يعني واضح أنه قاعد يأمر. العميل، العميل هو الطالب، آمر يأمر البنك بالشراء. من المأمور؟ البنك. واضحة؟ ولها عدة أسماء تسمى المرابحة للآمر بالشراء، والواعد بالشراء. الواعد باعتبار أنه وعد البنك إن شريت اشتريت منك، نفس المسألة. وتسمى المرابحة المصرفية، وتسمى المرابحة المركبة، كلها كما نقول لا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن العبرة في العقود، المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. إذا كنا نعرف المقصود من العقد لا يعنينا أيا كان اسم هذا العقد. إذن هذا يسمى المرابحة للآمر بالشراء، طبعا صورتها كما ذكرت. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في حكم جوازها، طبعا أكثر الهيئات الشرعية وأكثر أهل العلم على جوازها، على جوازها. ممن منع من هذه المعاملة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وله فتوى منشورة، ويرى أنها نوع من أنواع التحايل على الربا، وهذا حقيقة القول لم يوافق الشيخ عليه رحمه الله تعالى، بأن الصورة هنا واضحة، الصورة هنا أن هناك سلعة، فوجه تشبيهها بالربا بعيد. الأمر الثاني أن البنك يتملكها، وقلت لكم في الأمس قضية القبض كيف يكون، وشرحت لكم أنه مو بالضرورة يكون اليوم السيارات محازة عند البنك، يعني يحق لي أن أشتري مثلا من شركة سيارات تويوتا مثلا وأقول خلي إيش السيارات عندك. الآن لو تلفت هذه السيارة فهي من ضمان من؟ البنك، لأن البنك عقد معه عقد إيش؟ عقد شراء، ولا يضر كون هذه السيارات في المستودعات. إذن لا يجوز، لا مانع من هذه المعاملة. مما اعترض على مرابحة الآمر بالشراء أن فيها وعد ملزم، والوعد لا يجوز الإلزام به. إيش وين الوعد الملزم هنا؟ يعني البنك يقول لي أنا أشتريها، لكن ها إذا شريتها ترى تشتريها مني، وعدك لي بأنك إيش تعطيني وعد بأنك تشتري هذه السلعة بمجرد ما أشتريها. واضح إخوان؟ السؤال هنا ما حكم الإلزام بالوعد؟ وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال لا يجوز الإلزام بالوعد، ولذلك يجوز للعميل هذا أن يلغي الصفقة، يقول أنا حتى لو شرها البنك أنا ما أريد أشتريها. يحق له ولا ما يحق له على هذا القول أنه لا يجوز الإلزام؟ يحق له. القول الثاني أن الإلزام بالوعد جائز، ومن وعد وجب عليه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو القول الوسط في الوعد، بأن يقال إذا كان الوعد يترتب عليه ضررا على الموعود فإن الوعد يكون ملزما. واضح؟ والسؤال هنا هل إخلافي للوعد يتضرر البنك؟ كان يتضرر، قلنا تذكرون قلنا قبل أن يضع خيار الشرط بينه وبين الشركة. الحين البنوك ما تتضرر، البنك الآن يجي لشركة تويوتا مثلا يقول له ترى أشتري منك السيارة هذه بعد ما أنا أطلبها منه، يروح يعقد مع الشركة عقد ويضع فيه خيار شرط لثلاثة شهور. ثلاثة شهور مدة كفيلة بإنجاز العقد بيني وبينه. طيب لو أنا هونت شو يصير؟ خلاص البنك يرجع السيارة لمن؟ للشركة. إذن لا يوجد ضرر هنا. واضح؟ نقول حتى بالقول بالإلزام أيضا، لو قلنا بالإلزام فإنه لا مانع أيضا من ذلك. إذن هذه الصورة، الصورة أو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث على البيع أو المرابح الآن بالشراء، قالوا أن هذا داخل في ربح ما لم يضمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن. والصواب أن هذا الحديث في حال كون السلعة لم تدخل في ذمة ولا في ضمان البائع، وهذا غير متحقق في المرابح للآمر بالشراء كما ذكرت قبل قليل، بمعنى أنها تدخل في ضمانه لو تلفت السلعة فهي من ضمان البنك. من المسائل الودائع البنكية، الودائع البنكية. طبعا الودائع في البنوك الإسلامية مختلفة تماما عن الودائع في البنوك الربوية. الودائع في البنوك الربوية باختصار صورتها أنا أعطي البنك 10,000 دينار، ثم هذا البنك في آخر المدة يقول لي في نهاية السنة تبيها بعد 6 أشهر ترى 10,000 ربحك 5%، بنهاية السنة 10%. واضح؟ الودائع في البنوك الربوية لا تجوز. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أنها عبارة عن قرض بفائدة. وين وجه القرض؟ ها، لأنهم ضمنوا رأس المال وضمنوا الربح معه. واضح؟ يعني صورتها باختصار عطني 10,000 ورجع لك 15,000، شنو صورتها هاي؟ لو ما سمناها ودائع إيش صورتها؟ قرض، قرض بفائدة باختصار. واضح؟ هذا في البنوك الربوية، وهذا قولا واحدا أنها محرمة، لأنه قرض محرم جمع بين ربا الفضل وربا أيضا النسية. الودائع في البنوك الإسلامية تنقسم إلى قسمين. الأولى وديعة المضاربة، وهذه أكثر الودائع الموجودة في البنوك اليوم. وديعة إيش؟ المضاربة. وهي حقيقة تسميتها وديعة فيها نوع من التجوز، يعني هي ليست وديعة. أولا تعريف الوديعة عند الفقهاء هي إعطاء المال لمن يحفظه ويرد عينه. إذن الودائع أصلا لا يجوز التعرض لها، لا يجوز التعرض لها، بمعنى أنا أعطيت فلان هذه الهواتف، لا يجوز أن يستخدم هذه الهواتف ولا أن يستعملها، هو وديعة تحفظها عندك فقط. السؤال هل البنوك اليوم حينما تأخذ الأموال من المساهمين من العملاء هي تحفظها ولا تستخدمها؟ تستخدمها. إذن تسميتها وديعة غير صحيح، وكما قلت قبل قليل العبرة في العقود المقاصد والمعاني. إذن هذه مضاربة، والمضاربة من أركانها أن يكون هناك رب المال وهناك مضارب العامل يعني. في الصورة هذه أين رب المال؟ العميل. وأين المضارب؟ العامل. العامل اللي هو البنك. هذه صورة المضاربة. والمضاربة حتى تكون جائزة لابد لها من شروط. أولا أن تكون في مباح، وغالب البنوك الإسلامية هيئات الشرعية كل عقودها تعرض عليها، لا يمكن أن يعرض. لذلك قبل فترة عرض في إحدى الهيئات عقار أرادوا شراءه، وكان عرض مغري، لكنهم فوجئوا بأن هذا العقار يوجد فيه بنك ربوي، يعني مأجر دور كامل لمدة طويلة، يعني لا يمكن إخراجه لا اليوم ولا بعد 10 سنين. واضح؟ فهنا المضاربة في مثل هذا لا تجوز، لأن فيها إعانة على إيش؟ على الإثم. الصورة الشرط الثاني أن لا يضمن رأس المال في المضاربة، لأن لو ضمننا رأس المال أصبحنا مثل إيش قبل قليل قلنا؟ مثل البنوك الربوية. ثالثا أن لا تضمن نسبة من الربح، يعني أقصد معينة، لكن يجوز للبنك أن يتوقع بحسب الخبرة، يقول أتوقع أن تكون أرباح 3% 5% 10%. هذا التوقع، هل لو جاء دون التوقع للعميل حق الاعتراض؟ لا. لو فوق التوقع للبنك حق الأخذ؟ لا. واضح؟ يعني أقصد حق منفردا يأخذ؟ لا، إلا في الصورة التي سأذكرها بعد قليل. إذن لا يضمن رأس المال، وأن يكون المضاربة في أمر في صورة مباحة. الودائع الأخرى ما تسمى بالوكالة بالاستثمار، والبنك هنا في الصورة هذه هو حقيقة ليس مضاربا، ليس عاملا لرب المال. غاية ما يأخذ يفعل أنه يأخذ أموال المساهم أو أموال العميل، ويكون وكيلا عنه في استثمار هذا المال. انتبهتم؟ فهذا يسمى وكالة بالاستثمار. والوكالة بالاستثمار جائزة، والفرق بينه وبين الوكالة بين المضاربة اللي ذكرناها قبل قليل، واضح؟ أن في المضاربة يقتسمان الربح بينهما، لكن في الوكالة بالاستثمار أن ما زاد على المتوقع في الربح فهو من حق البنك، والبنوك تشترط هذا. يعني يقول لك أنا لك 5% عندي، لكن لو ربحت 8% ترى الزائد لي مكافأة لي على اجتهادي في تنمية المال والاتجار به. هذا لا مانع منه في هذه الصورة، وهو من باب تحفيز البنوك وتشجيعها على المهارة في في في في في الاتجار. طيب، في الوكالة أو في المضاربة الأولى لو حصل خسارة، من يتحملها؟ اثنينهم، كلاهما. أما في الوكالة بالاستثمار لا يتحملها العميل واحد، لأن العميل الوكيل أمين، فما دام أمين فإنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. أما واحد بذل السبب اجتهد لكن حصل ما حصل من الخسارة فلا يتحملها البنك، لأنه عبارة عن وكيل فقط وليس مضاربا، وهذه أيضا من الفروق في الصورتين. طيب، المسألة التي بعدها الصورة الأخرى، وهو التورق. وما أدراك ما التورق؟ نعم، يسمون التورط، صحيح؟ شنو وجه الشبه بينه وبين التورط؟ الإنسان حقيقة يغر، أو ربما يعني تغري هذه البنوك بإعطائها أموال، وهو يرى أنها فيها قضاء لبعض حوائجه، ثم بعد ذلك إذا وقع الفأس بالرأس، وكما قيل إذا ذهبت السكرة جاءت الفكرة، تذكر أنه متورط وليس متورق في قرض يمتد ل15 سنة 20 سنة، يثقل كاهلة ويتعبه وغير ذلك. لذلك الأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا مضطرا، انتبهوا، لأن حقيقة الديون الشريعة لا ترغب في الدين، الشريعة تنهى عن الدين إلا لمن له حاجة، والأدلة في هذا كثيرة. واضح؟ ولذلك الإنسان لا يلجأ إليه إلا إذا كان على سبيل الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. سألت؟ نعم. نعم. طبعا طبعا. على من؟ والعامل أيضا، العامل يخسر وصاحب المال يخسر في المضاربة، لكن ما يخسر ماله، ماله لا يخسر مال، يخسر جهده في المضاربة. العامل لا يخسر مالا، هو يخسر جهده تعبه. طيب، لكن سؤال، ألا يمكن يكون المضارب هنا أو في صورة في الشركة بين البنك، ألا يمكن يكون البنك دفع مال؟ لا ممكن، يعني مو بالضرورة يكون فقط عمل. من أنواع الشركات، ها عندنا شركة العنان، شركة المفاوضة، وفيها اشتراك الشركاء في المال والعمل وغير ذلك. هذه صور كثيرة في الشركات، هي صورة من الصور. قلنا إذا كان مال يخسران جميعا، وإن كان هو عمل فقط إنما يخسر عمله بدنه جهده، لكن لا يخسر المال، مال يتحمل رب المال فقط إذا كان العميل هو رب المال. طيب باختصار، التورق ينقسم ثلاثة أقسام. قبل ذكر التورق أو صورة، بس أصور ما هو التورق. التورق سمي تورقا من الورق وهو الفضة، يعني المال. وصورة التورق أن العميل يشتري سلعة ثم يبيعها وهو لا يريد هذه السلعة، إنما يريد ماذا؟ الورق اللي هو المال. يشتري سيارة يبيعها بعد ساعة حتى يأخذ هذا المال. إذن هذا الغاية، الغاية ما هو؟ هو المال ليست السلعة، يعني السلعة بالنسبة للعميل ليست مقصودة. هذه صورة التورق. التورق له ثلاثة صور. الصورة الأولى التورق العادي. إيش التورق العادي؟ يعني أشتري، مثل ما قلنا، أشتري سيارة أملكها، ثم بعد ما أملكها وأقبضها أروح أبيعها وأخذ إيش؟ أخذ ثمنها وأنتفع به. يشترط هنا أن لا يبيع على من اشترى منه في الأجل، ها انتبهتم؟ ولا صارت إيش قلنا؟ عينة. العينة ذكرناها بالأمس، قلنا العينة ما هي؟ أن يشتري الإنسان من آخر بالأجل ويبيعه على البايع بأقل منها، هذا تسمى عينة. وعندنا عكس العينة، عكس العينة كلها أيضا محرمة. صورتها أن يبيع، مثلا صورة العينة الأولى أبيعك ب1500 الأجل السيارة هذه وأشتريها منك الآن ب1000، هذه ما اسمها؟ عينة، ليشتري هنا البايع. الصورة الثانية البايع يبيع هذه السيارة ب1000 ثم بعد ذلك يشتريها منه أو يبيعها عليه ب1000 ثم يبيع يرجع ويعقد عليه عقد آخر ب1500، يعني حتى يستفيد من الزيادة اللي هي فرق الألف والألف وخمسمائة. التورق العادي جائز. الثاني التورق يسمى التورق المصرفي، وهذا كان معمول به قبل مدة. إيش صورته؟ هي حقيقة فيها صورة من صور المرابحة. إيش صورتها؟ أنا الآن أتي عند البنك وأشتري سلعة معينة، قلت المقصود أطلب من البنك أن يشتري سلعة معينة، فيأتي البنك ويشتريها ثم يبيعها علي، واضح؟ أخذ السلعة أنا وأروح إيش أفعل؟ أبيعها بنفسي، سيارة، أسهم، حديد، اسمنت، ليكن ما يكون، واضح؟ هذا تسمى التورق المصرفي. والتورق المصرفي لاحظت هنا أن العميل له يعني هناك شيئين مهمين. الأمر الأول أنه تصرف في المبيع بنفسه، والأمر الثاني أنه كان عنده أكثر من خيار. شنو الخيارات اللي كانت متاحة للعميل؟ ها يا أخوان، أنه يستفيد من السلعة بنفسه، أو يذهب يبيعها في السوق، أو يأتي يوكل طرفا آخرا في بيعها. هذه كلها خيارات متاحة بالنسبة لهذا العميل. وهذه الصورة أيضا صورة جائزة، وهي ما يعرف بالتورق المصرفي. بقي الصورة الثالثة وهي التورق المنظم، وهذا هو الذي وقع حقيقة فيه إشكال كبير والتورق المنظم يختلف عن التورق المصرفي في شيء واحد، أن العميل نفسه يوكل البنك ببيع السلع، ليس عنده خيار آخر. واضح الصورة؟ يعني باختصار يدخل العميل البنك ويعقد صفقة معه أن يشتري له سلعة، والبنك يشتري السلعة ويرد بيعها علي، وأنا أوكل البنك والبنك يبيع. بالنهاية في أقل من ربع ساعة العميل أخذ في جيبه مبلغ من المال وخرج خارج البنك، لا السلعة مقصودة ولا السلعة مرئية ومشاهدة ومعاينة، ولا العميل له خيار آخر بأن يحوز السلع ويبيعها بنفسه. فهذا حقيقة تورق أكثر المجامع الفقهية، بل أكثر المجامع الفقهية الحديثة في الفتاواهم الأخيرة على تحريم هذه الصورة، لأنها صورة أشبه بصورة التحايل على الربا، لأنه صورة المعاملة هي حقيقة سلعة دخلت، وإلا فالمقصود هو المال، فأصبح كمن يأخذ 10,000 ويسدد 15,000. قالوا لا فرق. والأسف الشديد أن كثير من المصارف الإسلامية تساهلت اليوم، تركت ما يجب أن يكون عليها من واجب اللي هو تنشيط الاقتصاد في وتنوع مصادر الدخل والتمويل، إلى أن اقتصروا على هذه المعاملة. أصبح ما عند البنوك الإسلامية اليوم عمل وشغل إلا من رحم الله، إلا شغلة شنو؟ التورق، لأن قضية سهلة ومربحة ومختصرة. واضح؟ هذا إشكال حقيقة كبير فيما يعرف بالتورق المنظم. إذن نقول حتى يجوز هذا الصورة، صورة التورق. طبعا أفضل صورة من صورة التورق وين ممكن تكون اليوم؟ لكن للأسف أيضا لا يعمل بها، اللي هي التورق في الأسهم. لأن التورق في الأسهم هي حقيقة تدخل الأسهم عند الشراء، تدخل في محفظة العميل، فما دام دخل في محفظة خلاص أصبحت مقبوضة بالنسبة له، يبيع في الوقت الذي يريد بالسعر الذي يريد. لكن البنوك لا تتعامل في التورق بالأسهم، لأن نسبة المخاطرة فيها مرتفعة إذا ما قورنت بما يعرف بالتورق المنظم المعروف اليوم. إذن هذه صورة الصورة من صورة التورق الذي ذكرناه قبل قليل. أيضا من المعاملات البيع بالتقسيط. والبيع بالتقسيط هو حقيقة فيه شبه بالمرابحة كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني المراد هنا البيع بالأجل. طبعا باختصار البيع بالتقسيط له ثلاث صور: بيع بدون زيادة، وبيع مع الزيادة، وبيع مع التردد. بيع بدون زيادة يعني أقول للسلعة هذه 5,000 كاش وب5,000 أقساط، تبيها هكذا أو تبيها هكذا، هذه فيها زيادة ولا ما فيها؟ هي فيها تأجيل فقط لكن ما فيها زيادة، وهذه جائزة. والدليل حديث بريرة أنها أعتقت نفسها من سيدها بعشر أواق تدفع في كل عام أوقية، هذا في تقسيط. بعض أهل العلم يقول هذا ما في زيادة، هذا قول من يرى أنه لا يجوز ربط الزيادة بالأجل. الأمر الثاني أن يكون مع الزيادة، يعني بيع التقسيط مع الزيادة، وهذا غالب البيوع الموجودة اليوم، يعني سعرها بالكاش غير سعرها بالأقساط، صح ولا لا؟ يعني التاجر مو معقول يبيعك بالأجل كما يبيعك حال، أكيد سيكون الحال أقل، وهذا أمر معلوم. بيع السلم أصلا من مصلحة المتبايعين هو أن المشتري في بيع السلم هو يدفع ثمنا أقل، لأنه يعرف أنه لو السلعة هذه موجودة حالا في السوق اشتراها بأكثر، لكن هو يدفع للتاجر سعر أقل برجاء أن يعطيه السلعة بعد سنة، وغالبا تكون الأسعار أقل، فالتاجر استفاد السيولة والمشتري استفاد إيش؟ استفاد رخص الثمن وإن كان التسليم مؤجلا. إذن بيع التقسيط مع الزيادة جائز، بل حكي فيه قول الأئمة الأربعة جميعا، يعني لم يختلفوا في جواز بيع التقسيط مع الزيادة، وهذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة البيع مع التردد. شنو مع التردد؟ أدخل محل فيقول لي السيارة هذه ب4,000 كاش وب5,000 أقساط، فأخذ السيارة وامشي ولم نتفق على أحد الثمنين. واضح؟ وهذه هي البيعتين في بيعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال أن يعرض عليه السعرين ثمنين، قال فيختار السلعة ولا يعين الثمن، فصار بيعتين، وهذا منهي عنه كما جاء في الحديث. في بيع الأقصاد وبيع المرابحة وبيع التورق هناك أمور قيود مهمة جدا. أول قيد لا يجوز وضع غرامات التأخير عند التأخر في السداد. من يقول لنا لماذا؟ ذكرناها ترى المحاضرة فاتت. لا يجوز أخذ غرامات التأخير عند التأخر في السداد. بارك الله فيك. إذن قلنا الزمن ليس له قيمة، لكن العمل يجوز أخذ غرامات التأخير عليها اللي سميناها الشروط الجزائية. أما ربط الغرامات بالزمن هذا لا يجوز، وقد ذكرنا ذلك. الأمر الثاني وهو حكم اشتراط حلول كافة الأقصاد عند التأخر في السداد. يعني أنا أقول لك تدفع كل شهر 100 دينار، لكن ها إذا تأخرت شهر واحد ترى كل الأقساط تكون حالة عليك، يعني تدفعها جميعا، ما حكم هذا الشرط؟ ها جائز، لأن هذا ما فيه شراء للزمن أو دفع قيمة للزمن، هذا فيه التزام الإنسان بشرط شرطه عليه العاقد في أول عقد وليس فيه محظور شرعي. إذن يجوز أن يشترط حلول كافة الأقساط عند التأخر في السداد. أيضا من الصور حكمه أو من المسائل حكم وضع رهن، يعني هل يجوز أن يرهن الإنسان إذا اشترى بالأقساط؟ هل يجوز أن يشترط البائع المشتري أن يرهن عنده شيئا حتى يستوفي منه عند التأخر في السداد؟ الجواب لا، يجوز وضع رهن، وضع كفيل، وضع ضمين إلى غير ذلك. واضح ذاك. غالب المعاملات المؤجلة ما البنوك تأخذ يعني كفيل عليها، خاصة إذا كان العميل متقدم في العمر، إذا كان كبير في السن. من يعرف ليش؟ ها عشان الموت. ها يقول هذا يعني أظن عمر 65 أو 60، لا بد يأتي بكفيل حتى في حال عجز عن السداد. وغالبا يعني هم يعني يقول هذا يعني قريب من الموت ويخشى أن ما يسدد ما عليه، مع أن ترى يعني الموت لا يعرف لا صغير ولا كبير. ها يعمر واحد فيغر ألفا وينسى من يموت من الشباب، صح الله؟ فلان عاش 100 سنة، طيب وين اللي ماتوا عمرهم 20 30؟ ليش ما تذكرونهم؟ لأن طبيعة البشر سبحان الله حب الركون للدنيا وطول الأمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. حدثنا أحد الزملاء عندنا في الكلية عن رجل كبير في السن معه في المسجد مصلي عمره 90 سنة، 90 سنة يعني ما شاء الله. فيقول يوم الأيام جاء إلي هذا الرجل الكبير فطلب مني، قال يا دكتور فلان، هو دكتور معنا الكلية هنا، أبيك تدور لي سايق. قلت له أبشر إن شاء الله. قال بس عندي شرط. قال له شنو الشرط؟ قال له أبيه يقرأ ويكتب، يعرف يقرأ ويكتب. فقلت له إيش تبي فين؟ تبي سوق ولا تبي يقرأ ويكتب؟ قال لا، أبيه عشان كل يوم يقرأ لي، عمره 90 سنة، يقرأ أسعار الأسهم في البورصة. يقول قلت له يا أبو فلان ما بقى بالعمر شيء، يعني 90 سنة أنت المفروض في المسجد قاعد طيب حتى تلقى الله عز وجل. هذا مصداق الحديث السابق، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول أمل. طيب على كل حال هذه صورة. إذن يجوز وضع الرهن في شروط الأقساط. أيضا من الشروط قلنا لا يكون مما يجب فيه القبض، يعني ما يجوز أن يباع بالأقساط ما يجب فيه القبض، مثل قلنا الذهب والفضة والنقود، نفس الشيء في الصرف يجب أن يكون في الحال، وإلا أصبح من الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة قريبة من الأقصاد، وهي مسألة أنا أردت أن أسدد ما علي من معاملة أخذتها بالأقصاد، سواء معاملة تورق أو مرابعة الآمر بالشراء، فأردت أن أسدد ما علي مبكرا، واضح الأجل 10 سنوات، بعد 5 سنوات أصبح عندي يسر وقدرة على السداد، واضح الصورة؟ فهل يجوز لي أن أسدد للبنك في مقابل أن يضع البنك عني طيب شيء من الأرباح التي بقيت عليه في المستقبل؟ واضح، هذه المسألة اصطلح عليها الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، ضع الأرباح وأعجل لك في السداد، هذه صورتها. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، والراجح أنها جائزة بشروط. أولا، دليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بنو النضير وأجلاه من المدينة قالوا إن لنا أموالا، إن لنا ديونا على الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا. شوف عدل الشريعة، مع أن هذول أعداء ونقضوا العهد، ومع ذلك لم يهدر النبي صلى الله عليه وسلم مالهم، بل قال ضعوا ما عليكم وتعجلوا. فهذا دليل على إيش؟ على جواز المعاملة. لكن هناك قيود مهمة جدا، وهذا يحصل اليوم في البنوك. اليوم إنسان عنده معاملة تورق بعد 5 سنوات، هي المعاملة 10 سنوات، أراد أن يسدد يروح للبنك، البنك ماذا يفعل؟ يخصم قيمة الأرباح الباقية أو شيئا منها. نقول ضع وتعجل هي جائزة في صور وممنوعة في صور. الصورة الجائزة ألا تكون مشروطة في أول العقد، يعني أقول لك إذا سددت مبكر فإنك إيش تستحق خصم من المبالغ التي عليك، وإن التزمت أو استمريت في السداد تبقى الأرباح كما هي. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يجعل للزمان قيمة، لا بالتأجيل ولا بالتعجيل. الزمن ليس له قيمة في الشريعة، واضح يا أخوان؟ الزمن قضية معنوية ليست حسية حتى نجعل لها مقابل. ولذلك الربا، ربا النسيئة حرم باعتبار أنه جعل للزمن قيمة، مثل ما قلنا قبل شوي غرامات التأخير لأنها جعلت للزمن قيمة. كذلك يقال هنا إذا اشترط في أول العقد أنه عند التعجيل في السداد أنه تطرح بقية الأقساط أو الأرباح آسف الباقية، فإن هذا لا يجوز. الصورة الجائزة وهي إذا عجل العميل في السداد فكافأه البنك، هذه الصورة الجائزة الأولى، فكافأه البنك على إسقاط بقية الأرباح التي عليه. الصورة الجائزة الثانية أن يكون وعدا وليس شرطا، أعدك أنا إذا سددت أني أخصم عليك بقية الأقساط الباقية، وعد وليس شرطا. وهذا الوعد قد يكون ملزم وقد يكون غير ملزم في الصورة هذه، وغالبا أنه يكون غير ملزم، فهذا لا أشكال فيه. وهذا الذي يعني ثارت حوله الضجة الأخيرة اللي هي قرارات البنك المركزي الأخير. قرارات البنك المركزي ماذا فعلوا الأخيرة؟ قالوا أن أي إنسان متورق عند معاملة التورق أراد أن يعجل في السداد ودفع ثلث ما عليه من القيمة، يعني نفترض أنه قرضه 15,000، دفع الثلث يعني كم سدد؟ كم ثلث 15؟ رياضيات، ها؟ 5,000. إذا دفع الثلث فإن البنك ملزم بإسقاط بقية الأقساط الأرباح الباقية، وهذا ابتداء لا يجوز وضعه كشرط اليوم في العقود، ويجب التفريق اليوم بين المعاملات في المصارف الإسلامية والمعاملات في البنوك الربوية. أنا ما أعرف أين وصل الموضوع، لكن هذا الذي نصت عليه لائحة البنك المركزي في قضية اليوم تجديد الدين أو تجديد معاملات التورق، فهذا القيد يجب أن يحذف، ولا يجوز الشروع في عقد ينص على هذا الأمر في ابتدائه أنه في حال سددت مبكر البنك ملزم بإسقاط بقية الأقساط. هذا كون يوضع البنوك التقليدية الربوية شأنكم، لكن البنوك الإسلامية يجب التمييز فيها. نعم. لا نعم إيه. والتعزير هذا على التأخر كده لزيادة الغرامات للحاكم أن يعزر. أليس هذا قيمة الإنجاز؟ لا ليس قيمة، لأن هذا يجب أن نفرق. التعزير لا يتعلق الحق بالتركة. لا لا ما في مانع. أنا السؤال هل يجوز للحاكم أن يعزر بالمال؟ لا لا إحنا نريد أن نصل المسألة، هل يجوز للحاكم أن يعزر بالمال؟ يجوز. شو الدليل إنه يجوز؟ يجوز يجوز أحرق ثوبك. ها لا، لو كنت لابس حرير وأنا ولي أمر وأنت رجل والحرير محرم على الرجال يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أحرق متاع رجل، ولما لعن البعير رجل بعيره قال أنزل رحلك، ونزل رحلة قال أرسلها فلا يصاحبنا ملعون. هذا تعزير بالمال، يعني خلى بعيره هايم، هذا صورة من صورة التعزير بالمال. وفي الخمر في الآنية عليه الصلاة والسلام قال يعني نغسله، قال بل اكسروه أو أريقوه، هذا هدر. على كل حال التعزير بالمال جائز، ويجب أن نفرق. التعزير بالمال هو لا يتعلق الحق بالتركة، بدليل أنه بمجرد ما يموت هذا الإنسان ما أحد يطالب ورثته بعده بغرامات المرور. هذه نجي نقول أبوك ترى عليه غرامة مرور ادفعها، ما يصير. لكن في الغرامة غرامة التأخير المتعلقة بالمال لا، مختلف. لا لا هو على كل حال. جزاك الله خير. حنا نقول بارك الله فيك، يعني يجب حقيقة النظر في مقاصد العقود، العقود الربوية والعقود الشرعية. لو جينا نفتش سنجد أن هناك فيه وجه شبه، وجه شبه، لكن الفروق أكثر من الشبه الموجود هذا الملحوظ. فيجب أن ننظر، يعني مثلا اليوم من أفتى مثلا بجواز القروض عن طريق مؤسسة التأمينات في الكويت، قرض ربوي صريح تأخذ 5 تدفع 8، لكن القائلين بالجواز، هذه فتوى وزارة الأوقاف القديمة عدلت في سنة 2008 أن قروض التأمينات هي قروض ربوية، لكن القائلين بالجواز قبلها يعني كيف قالوا بالجواز هم يعرفون القرض أمامهم تدفع 5 تأخذ 5 تدفع 8 والمدة بعد 4-5 سنوات. نظروا إلى ملحظ واحد هذا الذي جعلهم يقولون بالجواز، قالوا أن هذا العقد ليس صورة عقد معاوضة صريح، بدليل أن المقترض هذا اللي أخذ من التأمينات القرض، لو أخذ القرض الآن دش مؤسسة التأمينات عند دكتور محمد، دش مؤسسة التأمينات وخذ قرضة مباشرة وطلع من البنك وصار له حادث ومات، الدولة تسقط حقها تماما. ولو كان عقد معاوضة لتعلق الحق بتركته، لكن كون الدولة تسقط، إذن في نوع من التبرع موجود هنا، واضح يا إخوان، في صورة من صورة التبرع. فلا يمكن التشبيه بينها وبين حتى نصوا على عبارة وإن كانت حقيقة غير دقيقة ما كنا نتمنى أن تذكر، قالوا إنه يجوز الربا مع الدولة. ما في شيء في الشريعة اسمه ربا حرام مع دولة ولا مع أفراد ولا مع شركات. ولو أنهم قالوا والله أن ملحظ وجود التبرع بدليل سقوط الحق على ذلك المدين في حال وفاته كان أولى أن يقال، أحسن من أن نقول والله يجوز الربا مع الدولة. طبعا على كل حال يعني قلنا لاحظوا الشبه هنا، في صورة ربا، في أجل، في زيادة وفائدة، ربا نسيئة وربا فضل. لكن الذي جعلهم يبررون الجواز قلنا أنهم لاحظوا جانب شنو، تبرع موجود من الدولة، وهو إسقاط الحق عند موت، مو بس الموت، عند العجز الكلي يقولون، ها عند الإعاقة الشديدة والعجز الكلي والموت يسقط جميع المطالبات. طيب المسألة التي بعدها كم بقي يا أخوان؟ طيب إن شاء الله عندنا وقت. طيب التي بعدها مسألة خطاب الضمان. أشرح خطاب الضمان باختصار. أنا الآن صاحب شركة أردت أن أدخل مناقصة مع الحكومة، عقد مع الحكومة. الحكومة حتى تضمن هذا الذي أمامها تطالبه بماذا؟ تطالبه بوجود ضمان بنكي يزيد ويقل بحسب قيمة العقد. يعني عقد 500 مليون دينار راح يطالبون بضمان مرتفع، عقد 100 ألف دينار راح يطالبون بضمان منخفض. يسمى خطاب ضمان حتى تضمن الدولة أن هذا الإنسان عنده ملاءة وقدرة على السداد عند التعثر في عدم إتمام المشروع. واضح؟ خطابات الضمان في البنوك الربوية التقليدية مختلفة عن خطابات الضمان في البنوك الإسلامية. خطاب الضمان في البنك الربوي هو يرتبط بالأجل ويرتبط بالقيمة. فمثلا يقول لي تبي ضمان بكم؟ أقول أبي ضمان 1 مليون دينار، فيقول 1 مليون دينار تدفع 10,000 دينار. قلت له طيب 0.5 مليون دينار، قال تدفع 5,000 دينار. أبي ضمان مدة 10 سنوات، قال 10 سنوات 50,000، 3 سنوات قال 3 سنوات 4,000. لاحظوا معي، لاحظوا إيش هنا الزمن، ولاحظوا إيش القدر، قدر أو قيمة الضمان. واضح؟ فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن عقد الضمان هو من عقود التبرعات، يسمى عقود الإرفاق والإحسان. الضمان والكفالة والقرض هذه لا يجوز أخذ المقابل عليها. لماذا؟ لأن الشريعة فرقت بين عقود التبرعات وعقود المعوضات. قال لو كل عقد أخذ عليه المال لانقطع المعروف بين الخلق، تسلفني بس ها جيب زيادة، وين صار الإحسان؟ أكفلني كفالة، شنو الضرر عليك أنك تكفل؟ قال والله أكفلك ب1,000 دينار. واضح؟ إذن هذه عقود لا يجوز أخذ المقابل عليها. هذا الضمان في العقود في البنوك قلنا إيش التقليدي. في البنوك الإسلامية خطابات الضمان موجودة ولا موجودة؟ موجودة، لكنها مختلفة عن البنوك التقليدية في أنها خطاب ضمان لا ينظر فيه لا إلى القدر ولا إلى القيمة ولا إلى الزمن. أبي خطاب ضمان 1 مليون دينار، يقول لك 1,000 دينار. أبي خطاب ضمان 0.5 مليون دينار، 1,000 دينار. واضح؟ أبي خطاب ضمان 200,000 دينار، يقول لك بنفس القيمة. لاحظوا لم ينظر إلى القيمة ولم ينظر إلى الزمن، فيكون تكييفة أنه إيش؟ أنه أجرة بعمل. يعني الآن هو اللي بيصدر لك خطاب الضمان ماذا سيفعل؟ هاي أخوان في موظفين بيشتغلون ولا لا؟ في أجهزة، في بنوك، في أنظمة، في محاسبين. طيب إذن هذه عمليات كلها ما نقول والله يجب أن تقدمها مجانا لأن هذا عقد ضمان، هذا ليست صورة الآن ضمان، صورة الآن أجرة مقابل ذلك العمل. وخطاب الضمان يجوز أن يكون، هذا خطاب الضمان يجوز أن يكون بغطاء، يعني مغطى وغير مغطى. بغطاء يعني أن يكون في رصيد موجود في حسابي، وبغير غطاء أن لا يكون هناك رصيد موجود في حسابي، وكل الصورتين يجوز فيه عقد الضمان ويعتبر وكالة. في إذا كان بغطاء هو وكالة، يعني أوكله في أن يقبض هذا المال من ذلك أو ذلك البنك في إقباض ذلك المال لتلك المؤسسة أو غير ذلك. طيب المسألة بعدها نبي نمشي سريعا، الإجارة. الإجارة أيضا من العقود المشهورة في المصارف الإسلامية. الإجارة باختصار تنقسم قسمين، إجارة تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك. إجارة تشغيلية معروفة يعني واضحة، هي اللي صورة الإجارة المعروفة، أأجر لك سيارة مدة سنة تدفع في كل شهر 100 دينار، شنو حكم الإجارة هذه؟ جائز. ها يا أبت استأجر، هذه إجارة على العمل. إذن لا مانع من الإجارة اللي هي إيش يسمونها ملك المنفعة، وهذه جائزة لا أشكال فيها. الصورة الثانية وهي الإجارة الحديثة التي تسمى الإجارة المنتهية بالتمليك. شنو صورتها؟ الشركة تؤجل لي سيارة مدة سنتين، ثم يقولون لي في أول العقد هذه السيارة إذا التزمت بالسداد فإنها تكون في ملكك أو ملكا لك في آخر العقد. فلاحظوا معي أن هذا العقد تضمن عقد إجارة وتضمن عقد بيع في نفس الوقت، وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. هذه الصورة الأولى التي لا تجوز. الصورة الثانية وهذا موجودة في بعض البنوك، يقول لك هذه السيارة أجار وفي نهاية المدة تؤول ملكيتها لك، وهي نفس الصورة الأولى على خلاف يسير، وهذا أيضا لا يجوز لاشتمالها يعني مباشرة، خلاص تنتقل ملكيتها لك مباشرة، وهذا أيضا لا تجوز لاشتمالها على عقد إيجار وبيع في وقت واحد. الصور الجائزة في الإيجار المنتهي بالتمليك ثلاث صور، هي حقيقة أكثر لكن المشهور مطبقا أو تطبيقيا ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يعقد عقد إيجار فقط في مدة الإيجار، عقد إيجار مع وعد بالبيع في آخر المدة، انتبهوا معي، وعد، وهذا الوعد ليس بالضرورة أن يكون ملزما، صحيح؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية عقد إيجار منفرد مع وعد بالهبة في آخر العقد، مو بيع، الصورة اللي قبلها بيع، طيب البيع هذا ممكن يكون بسعر رمزي وممكن يكون بسعر السوق بأي صورة. الصورة الثانية عقد إيش؟ هبة في آخر المدة، وهذا لا مانع منه لأن أصلا الهبة ليست من عقود المعاوضات، هي من عقود إيش قلنا؟ التبرعات. هذه الصورة الثانية وهي أيضا جائزة، إما وعد بالهبة أو وعد بالبيع، أو يقولون له مدة أو عقد إيجار متى التمليك لكن في آخر المدة ننظر كم قيمتها في السوق ونبيعك إياها، واضح؟ يعني هذا أيضا ليس عقدا متضمنا أو عقدين في عقد واحد. إذن عندنا ثلاث صور الأخيرة جائزة والصورتين الأوليين غير جائزة. طيب كيف نعرف أن هذا في عقد إيجارة في مدة الإيجارة؟ أولا من أهم الضوابط في باب الإيجارة أنه في زمن الإيجارة يجري عليها أحكام الإيجارة، ومن أحكام الإيجارة وأبرزها أنه في حال تلف المؤجر فيكون من ضمان من؟ الحين خلنا نقول عندنا مؤجر ومستأجر ومؤجر، العين المؤجرة، واضح؟ الآن لو تلفت السيارة في مدة العقد فهي من ضمان من؟ صاحب السيارة اللي هو المؤجر. لو قال لا أنت اللي تصلح، إذن هذا معناه أن هذا ما هو بعقد إيجارة حتى لو ادعى ذلك، واضح يا إخوان؟ فصار عقد إيش قلنا؟ عقد صورة بيع. إذن لابد أن تكون الإيجارة في مدة الإيجارة تكون التلف من ضمان المؤجر. المسألة الثانية الأمور التشغيلية تكون على من؟ خلنا نمثل بمثال بسيط، أنا مأجر شقة في بيت، واضح؟ لو تعطل النور هذا من اللي صلحه؟ أنا أنت مستأجر وأنا صاحب البيت، من اللي يصلح اللمبة هذه لو خربت؟ أنت، ماشي؟ من يصلح التكييف المركزي لو خرب؟ صاحب البيت. إذن الأشياء الجوهرية المؤثرة في السيارة تكون من ضمان من؟ المالك. والأشياء التشغيلية تكون من ضمان المستأجر، وبهذا الاستهلاكية التشغيلية نفس الشيء، لأن هنا نقول هذا عقد إيجار صحيح. تفضل يا شيخ. نعم إيه طبعا يضمن لا شك، حتى المستأجر يعني مستأجر والله حط وايرات كهرباء في وضع خاطئ أدى لاحتراق البيت، نقول والله هذه أمور جوهرية يتحملها المالك؟ لا، هذا تفريط منه لا شك يعني. طيب ننتقل إلى البطاقات المصرفية، يمكن هي أبرز المعاملات الحديثة. أول البطاقات المصرفية، قبل ذكر أنواعها، طيب ما هي المعاملات اللي ممكن تجري على المعاملات البطاقات المصرفية أو على حسابات العميل في البنك؟ عندنا إما فتح حساب أو اشتراك أو تجديد أو بدل فاقد أو بدل تالف، شنو بعد؟ أو بدل تبديل مثلا، ها، استبدال، وهذه كلها لا إشكال فيها لأنها يعني أقصد أخذ الأجر عليها، لأنها أجرة مقابل عمل، عمل حقيقي، أنا ما راح أفتح حساب بلاش، طيب، ولا راح أطلعك بدل فاقد ببلاش، هذه أجهزة وموظفين وكلفة، إذن لا مانع منها. إيه كلهم تميز الحين، كلهم تميز. طيب الآن نأتي عند البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية باختصار تنقسم ثلاث أقسام. البطاقات المصرفية الأولى بطاقات الخصم الفوري. الخصم الفوري اللي هي البطاقات اللي فيها رصيد، يعني أكثر بطاقات الناس اليوم، حسابك موجود في داخل هذا البنك، واضح غاية ما فيه أنك لما تجري عملية تخصم مباشرة من إيش؟ من حسابك، وهذه المعاملة لا إشكال فيها، وأخذ الرسوم عليها أيضا جائز، أخذ الرسوم جائز لأنها أجر مقابل عمل حقيقي، سواء أجر رسوم من بالشراء أو بالسحب النقدي أو بالسحب عن طريق الأجهزة الأخرى إلى غير ذلك. وغالبا تعرفون أن العمليات أصلا في السحب والاستفسار على الرصيد عمليات ثابتة لا تزيد بزيادة المبلغ، فهذا لا مانع منه، اللي هي تسمى عندنا الكينت. الكينت ترى ما في شيء اسمه كينت، هي كينت هي ترجمة كويت نت، يعني الشبكة الكويتية. في السعودية لها اسم آخر، في قطر لها اسم آخر، هي الشبكة الكويتية، هي عبارة عن شركة دورها فقط هي الربط بين البنوك بين الجهات، توفر الأجهزة، توفر نقل الأموال، توفر الربط الآلي، وتأخذ من نظير كل عملية 100 فلس، انتهينا منها. البطاقة الثانية وهي البطاقة الائتمانية. بطاقة الائتمانية، الائتمان هو حقيقة نوع من القرض أصلا، يعني سميت ائتمانية باعتبار القرض اللي هي تسمى كريدت كارد. فيزا هي شركة، هي في 70 شركة، بل هناك شركات نحن لا نعرفها، طيب يعني لأن أكثر الشركات الموجودة هي شركات أمريكية وأوروبية، لكن هناك شركات فرنسية، أخواننا في أفريقيا في شركات عندهم يتعاملون، إحنا ما نعرفها، صحيح ولا لا؟ يعني شبكة خاصة تقوم مقام فيزا يتعاملون فيها. إحنا باختصار الائتمان مقصوده هو إيش؟ الائتمان هو أن هذا العميل يكون عنده نسبة ائتمان أو مبلغ ائتماني معين يستطيع أنه يشتري به، يسحب منه، طيب يتعامل به، والرصيد غير موجود، ثم يتم الخصم منه في نهاية الشهر، أو ربما يقصد عليه أقساط، أو ربما يقسم 3 شهور، أو يأخذ عليه غرامة تأخير بحسب صورة البطاقات كما سأذكرها. الائتمان طبعا الآن البنوك تعطي ائتمان، تعطيني مثل ما تعطي فلان وتعطي فلان، ولا تختلف؟ تختلف. هذا الاختلاف عائد على ماذا؟ على ملاءة الإنسان. إن واحد راتب 4000 مو مثل واحد راتب 1000، واحد راتب 500 مو مثل واحد راتب 2000. إذن تعطيه حد ائتماني، سقف يسمونه السقف الائتماني، بحسب ملاءته وقدرته على السداد. ينظر فيه طبعا لراتبه، مداخيله، عنده تجارة، ما عنده، عنده محلات إلى آخره، ثم يعطونا سقف ائتماني معين. هذه تسمى البطاقة الائتمانية، والبطاقة الائتمانية موجودة داخل البنوك الإسلامية وموجودة داخل البنوك الربوية. أولا البطاقات الائتمانية في البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها، لأنها تشترط شرطا ربويا وهو غرامة التأخير عند التأخر في السداد، واضح؟ يعني إذا ما دفعت آخر الشهر ترى تصير عليك كم؟ تصير عليك في الشهر اللي بعده 10 دنانير زيادة، اللي بعده 20 دينار زيادة، وهذا غير موجود في البنوك، في البنوك الإسلامية. أما في البنوك الإسلامية بطاقات الائتمان هي صورتها قرض، باختصار قرض، صورتها قرض كالتالي: أنا رحت للعميل. طبعا بطاقات الائتمان الآن عندنا 3 استخدامات لها: الاستخدام الأول السحب النقدي، الاستخدام الثاني المشتريات، الاستخدام الثالث شراء ما يجب فيه القبض كالذهب والفضة. واضح أخوان؟ إذا نأتي عند أولا المشتريات، أنا لما أروح إلى تاجر وأقول له عطني السلعة هذه، أنا ما عندي رصيد، عندي بطاقة ائتمان، هو حقيقة لما التاجر يمررها على الجهاز يخصم أو يضع على حسابي في بنكي قفل معين، بحال نزول الراتب يخصم المبلغ مباشرة، يأخذ البنك نسبته اللي هي 2% 4% بحسب، ويعطي التاجر مبلغه نفترض السلعة بمئة دينار، التاجر في حسابه سيدخل 98 والدينار وين تروح؟ للبنك نسبة عمولته. هذه العمولة هل يجوز البنك أن يأخذها من العميل أو يأخذها من في هذه العملية؟ نقول نعم. صورتها قالوا صورتها سمسرة بأجرة، واضح؟ أنا أوكل واحد يبيع، يروح بيع بعشرة والدينار لك، يجوز ولا ما يجوز؟ ما في مانع منه، إذن هذا لا إشكال فيه، اللي هو بطاقة الائتمان قلنا في المشتريات. الثاني بطاقة الائتمان استخدامها في السحب النقدي الكاش، وهذه لها صورتين في البنوك الإسلامية. الصورة الأولى إذا كانت في السحب النقدي تؤخذ نسبة مقطوعة لا تزيد بزيادة المبلغ، واضح؟ فقول تسحب 100 دينار أخذ منك 4 دنانير، تسحب 200 دينار أخذ منك 4 دنانير، تسحب 1000 دينار أخذ منك 4 دنانير. لاحظوا ما زاد المبلغ بزيادة المبلغ المسحوب، وهذه جائزة لا أشكال فيها، لأنك تكييفها هو أجرة مقابل عمل. الآن اللي بيسوي عملية 100 والميتين والثلاثمية، هل في فرق في صفة المعاملة وحقيقتها ولا نفس الإجراء سيتم؟ نفس الإجراء، ما في فرق. إذن ما الذي يجعلك تأخذ أكثر مني؟ إذن إذا كانت نسبة مقطوعة في السحب النقدي جائزة، وإذا كانت مرتبطة بقيمة المبلغ فإنها لا تجوز. الصورة الثالثة شراء الذهب والفضة، وقد مر معنا قبل قليل أن الصحيح أن قلنا إيش؟ أنها جائزة، لأن القبض هنا قبض حكمي يأخذ حكم القبض الحقيقي ولا يمكن تجاوز ذلك. نعم. الحين بذكرها، الآن سأذكرها. عندنا البطاقات الثالثة بطاقات الائتمانية المغطات، وهذه تعطي سقف ائتماني معين، يعني ليس الإنسان أنه يستغيد يعبيها، يعني الإنسان طيب يعبيها برصيد معين ويستخدمها في حدود هذا الرصيد الموجود. طبعا هذه البطاقات تفيده في بعض الخدمات الموجودة في المطارات، في بعض الجهات تعطي بعض التخفيضات، الدخول في مقاعد رجال الأعمال، أولوية الحجز في بعض التذاكر. على كل حال هذه أيضا لا إشكال فيها، إنما الإشكال قلنا في الصورة الأولى التي قبل قليل. السحب بالبطاقات الائتمانية خارج البلد، انتبهوا معي، خارج البلد، يعني لو أنا بطاقتي من الكويت وسحبت فيها ريال أو دولار برا الكويت، ما حكم هذه المعاملة؟ جائزة، حتى لو قال يأخذون عمولة. نقول لو أخذوا عمولة، لماذا؟ لأن السؤال هنا دينار دولار، ما هو الشرط؟ قلنا علة ربوية واحدة وجنسين مختلفين، إيش الشرط؟ التقابض. التقابض أنا أخذت الدولار، لكن هل هو أخذ الدينار؟ ها قلناها القبض الحكمي، مجرد ما مررت البطاقة قفل على حسابي هذا المبلغ الذي سيدخل في رصيد هذا التاجر، وهذا لا إشكال فيه في استخدامه في السحب خارج الكويت. الصورة التي بعدها بطاقات التخفيض، وهذه تقدمها البنوك الإسلامية. بطاقات التخفيض إن كانت بدون رسوم يعطونك أحيانا عبارة عن دفتر في مجموعة خصومات، محلات تليفونات، نظارات، تذاكر، مطاعم، فتعطى أحيانا للعملاء المتميزين من باب تحفيزه وتشجيعه على الاستمرار معهم في هذا البنك. هذه بطاقة التخفيض المجانية لا إشكال في أخذ العميل لها، حتى لو قال والله لو كان عندي حساب جاري في البنك، وحتى لو كان عندك حساب جاري، لأن هذه لا تخص أصحاب الحسابات الجارية فإنما تعطى للجميع، فهذا لا إشكال فيها. الصورة الثانية بطاقات التخفيض مدفوعة الثمن، يعني تشترى، وهذه تختلف، أحيانا تصل إلى 200 دينار بحسب العروض الموجودة في هذا في هذه البطاقة، وقد تقل وقد تزيد. واضح الصورة؟ هذه اختلف فيها المعاصرين على قولين مشهورين. القول الأول أنها لا تجوز لأن الجهالة فيها ظاهرة، هذه البطاقات ممكن يستخدمها العميل وممكن ما يستخدمها. القول الثاني أنها جائزة لأن الغرر فيها يسير، والغرر المؤثر في المعاوضات هو الغرر الكثير الذي يحصل به التغابن والتنازع. فلما أعطيك مجموعة دفتر فيه خصومات تصل إلى آلاف الدنانير في مقابل أنك تشتريها بمبلغ 100 دينار أو 50 دينار، قالوا هنا الغرر هنا غير موجود. هذا قول من يقول بالجواز. والذي يظهر والله أعلم أن إذا كانت هذه البطاقات مبالغها يسيرة والمنفعة فيها واضحة، يعني يغلب على ظن العميل استخدامه لها أو لجزء كبير منها، فلا مانع منها. وهذا نظير إيش يا أخوان الأخوة والأخوات؟ الآن أنت لو استأجرت شقة، سؤال الشقة هذه منفعة الانتفاع بها 24 ساعة؟ يعني أنت قاعد في البيت بشغلة المكيف والكهرباء ومحلل الشقة يعني، وقد يكون ما تقعد فيها ليوم واحد، وقد تكون تسافر ولا تنتفع بها. السيارات نفس الشيء، ممكن تمرض تقعد لك 20 يوم في البيت وهي مدفوعة الأجار شهر. فهذا غرر، لكن غرر غير مؤثر. ولو أننا ضيقنا على الناس دائرة المعاملات بحجة الغرر لمنعنا من معاملات كثيرة جدا. لكن تقول لي بطاقات بألف دينار ولا يغلب على ظن الإنسان الانتفاع بها، هنا نقول هذا الصواب أنه لا يجوز، لأن الغرر فيه كثير واضح في هذه المعاملة. طيب، سحوبات البنوك، وهذه معاملة جديدة لم تكن موجودة قديما. سحوبات البنوك اليوم، أول من بدأ بهذه السحوبات هو بنك الأهلي المتحد إذا تذكرون، وكان قديما بنك الشرق الأوسط قبل أن يتحول إلى مصرف الأهلي المتحد. في حساب عندهم اسمه حصادي، لعل بعضكم اطلع عليه. هي عبارة عن سحوبات تجرى كل شهر أو ثلاثة شهور، الفائز الأول له كذا، الثاني له كذا، أظن يعطون إلى 10 أو إلى أكثر من ذلك ربما حسب السحوبات. هذه لم تكن معروفة في البنوك الإسلامية، وإنما كانت موجودة في البنوك الربوية بما يسمى في ذلك الوقت بشهادات الاستثمار. شهادات الاستثمار صورتها كالتالي: عندك 1000 دينار حطه عندنا 3 شهور ونحن نجري السحب على 3 شهور، ربحت فلوسك راجعت لك مع الجائزة، ما ربحت فلوسك راجعت لك بدون خصم. واضح؟ السؤال هو هل هذا يسمى قمار؟ يلا يا أخوان، سمى قمار؟ إيه. ها، سمى قمار؟ ليش ترددت؟ قل إيه ولا لا. ها، القمار ما تعريفه؟ القمار يقولون كل معاملة تدور بين الغرم والغنم، بين الخسارة والربح. السؤال: هذا الإنسان ممكن يربح وممكن ما يخسر؟ لا، ما يخسر. احنا قلنا ما في خسارة. خسارة شنو؟ احنا لو في خسارة صار قمار صريح، هو لا يوجد خسارة هنا. لكن هذه المعاملات محرمة بسبب في البنوك الربوية بسبب إعانتها على الإثم والعدوان. لماذا؟ لأن إبقائك مبلغ من المال في حساب هذا البنك لثلاثة شهور، ماذا سيستخدمون؟ يبنون في مساجد، يحفرون في آبار، ويدعمون طلبة العلم. إيش رأيكم؟ تجرون فيه بشنو؟ ما في أسهم، بربا، قرض وإقرار، هذا شغل البنوك الربوية، قائمة على الإقراض والاقتراض. إذن بقاء هذا المال ولو ساعة واحدة فيه إعانة لهم على استمرار في الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أو لم يلعن آكل الربا وحده، إنما قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة، وقال: هم في الإثم سواء. أنت صح ما أكلت ربا، لكن أنت حقيقة وكلت ربا، فآكل الربا وموكل الربا كلاهما ملعون. وهذا الحديث فيه ترهيب من إبقاء الإنسان ماله حتى لو قال والله استلم راتب في البنوك الربوية. لا يجوز، لا عذر لأحد. اليوم في الكويت يوجد عندنا خمس بنوك: مو عاجبك التمويل روح البوبيان، مو عاجبك البوبيان روح الوربة، مو عاجبك وربة روح الأهل المتحد، مو عاجبك الأهل المتحد روح البنك الدولي. لا عذر لأحد، فلا نكون نحن متسببين في إعانة هؤلاء. فكان عفوا، هذه أول ما خرجت، هم طبعا هم لما يقدمون جائزة بمليون دولار في مدة ثلاث شهور، الأول مليون دينار الفائز، هم كم ربحوا يا إخوان؟ هم أصلا خذوا المال هذا وحطوه في بنوك تعطي نسب مرتفعة 20 توصل بالمية، عطوا مليون وخذوا 19 في جيبهم، إضافة إلى استمرار هذا الإنسان وإعانتهم في الربا، هذا لا يجوز. ولذلك أنا أذكر هذه ليست نكتة، هذه حقيقة، أول واحد فاز في السحب بنك الخليج كان يسمى ظن الدانة بعد في 96 بنك الخليج أو بنك البرقان نسيته، أول واحد فاز لحيته لهني، صوروه ما بقى باص بالكويت ما حطوا صورته عليه. هم يقصدون شيء، شنو يقصدون؟ ها يقولون لو كانت محرمة ما جانا مطوع هذا، صح لا؟ مستلم الجائزة وهو يضحك يتبسم، انظر، لأن بعض الناس يجهل. نعم، لا لا ما في تاجر شيخ، احنا عمل البنوك الربوية ما في تجارة، لو كانوا يضاربون بما عندنا مشكلة، لكن عمل البنوك الربوية قائم أساسا على الإقراض والاقتراض، ما في تمويل مشاريع بفوائد ربوية بس، هي غالبا عقود، وحتى لو كان في تجارة أو تمويل، تمويل هنا مشروط بالربا ولا مشروط؟ هو مشروط بالربا، ما في شيء اسمه قرض حسن، يعني هي نظير فائدة مأخوذة، نعطيك 10,000 مقابل 15، نعطيك مليون مقابل مليونين، وقس على ذلك. طيب الحسابات، حتى نرجع الحسابات في البنوك الإسلامية، طيب نقول حسابات البنوك الإسلامية، أولا إذا كان على الحسابات الجارية، انتبهوا معي، الحساب الجاري في البنك الإسلامي يجب أن نعرف أن تكييفه هو إيش؟ هو قرض، أنا مقرض والبنك مقترض، انتبهتوا معي؟ إذن هذا صورة القرض، وذلك هذا العميل في أي وقت يستطيع أن يأخذ ماله، وليس له حق المطالبة بالزيادة، لأنك أنت مقرض ما يجوزك تطلب زيادة، وإلا صار قرض جرى نفعا. فالسحوبات اليوم في البنوك الربوية لا تجوز إذا كانت على الحسابات الجارية وهي محرمة، لأنه قرض جرى نفعا، قرض من هذا العميل يرجو منه نفع، اللي هو شنو النفع؟ اللي هو الجائزة اللي يرجو الفوز فيها أو غير ذلك. أما السحوبات في الحسابات الاستثمارية فالصحيح أنها جائزة بشرط أن تكون الجائزة من المساهمين اللي هم ملاك البنك، انتبهوا معي، البنك الآن إما ملاك البنك نفسهم الكبار، وإما المضاربين، حنا نفسنا، أنا حاطلي 10,000، الدكتور حاطلي 20، فلان حاطلي 30، جمعناهم والبنك أخذ يتجر به. الآن البنك أصبح مضارب صح في البنوك الإسلامية، قلناها قبل شوي، الجائزة هذه في السحوبات هي تدفع من أموال من؟ ملاك البنك المساهمين الكبار في البنك، ليس المضاربين، واضح؟ يعني أنا الحين أنا أملك في البنك، نفترض ربحي لهذه السنة، أنا مالك في البنك، ربحي لهذه السنة 10 ملايين دينار، أنا أقول أنا متبرع من 10 ملايين، مليون دينار أبى أحط جائزة على السحوبات للمستثمرين اللي عندي، متبرع من جائزتي. طيب هذا اللي خلاه يتبرع، شي خليه يتبرع، شو استفاد؟ أحسنت، هو جلب رؤوس أموال، لأنه هو في النهاية دفع مليون، لكن البنك سيدخل عليه 300 مليون، وربحه سيزيد في المستقبل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب هل يجوز للبنك أن يأخذ من أموال المساهمين، حنا أموالنا المضاربة هذه، يحطها جائزة، يحط عليها جائزة؟ لا يجوز، المضارب لا يجوز أن يضع جائزة من أموال المودعين عنده، لكن كون ملاك البنك هم أنفسهم الذين يتبرعون فلا مانع من ذلك. أنت كمضارب، عفوا، أنت كمضارب يجب أن تعمل في مصلحة رب المال، ليس من مصلحة رب المال أنك تحط فلوس جزء من ربحه جائزة، مو من حقك، تبي تحط من فلوسك الله يقويك، لكن تحط من أموال المضارب ليس من حقك. وهذا اللي قاعد يحصل اليوم، أن الجوائز تكون منين غالبا؟ من ملاك البنك الكبار، وقلنا مصلحتهم هو جلب أكبر قدر من رؤوس الأموال، مع جواز هذه المعاملة، إلا أننا نقول أن هذا ليس هو عمل البنوك الإسلامية، يجب أن لا يكون هذا عملهم، بس نشوف البنوك التقليدية شو تسوي، روح وراها، حطوا جوائز، حطينا جوائز، حطوا، ما يصير. البنك الإسلامي يجب أن يتميز، يبحث اليوم عن مصادر تشجيع الناس على الاستثمار والمضاربة ودوران المال في المجتمع ودورة الاقتصاد، كل هذا يجب أن يكون حاضرا في هذه المعاملات. طيب، آخر مسألة وهي مسألة التأمين في البنوك الإسلامية. طبعا التأمين تعرفون أنه ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، ينقسم إلى قسمين. جاوبوا خلاص، أنا نشف ريجي يعني. ما يصير أتكلم وحدي. ينقسم إلى قسمين: التأمين التجاري، وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز لأنه مبني على الجهالة والغرر. عندنا بقي التأمين إيش؟ ما نقول إسلامي، نسميه، هو يسمى التأمين التعاوني أو التأمين التكافلي. أولا لا بد أن نعرف صورة التأمين، لأن بعض الناس لا يفرق بين التأمينين، يقول نفس الشيء، هذا وقع عليه ضرر يعوضونه، وقع عليه ضرر يعوضونه، مثل ما قلنا قبل شوي. هو حقيقة التكافل مختلفة تماما عن التأمين التجاري. واضح الصورة؟ إذن التأمين التكافلي افهموا معي كالتالي: هو عبارة، انتبهوا، عبارة عن صندوقين: صندوق المساهمين اللي هو مؤسسين شركة التأمين، خلنا نسميها شركة كلية الشريعة تشتغل استثمار، أسسنا شركة، الشركة هذه دورها شو تسوي؟ تطلب من المساهمين أن يتبرعوا بدفع أقساط معينة في صندوق يسمونه صندوق المتعاونين أو المتكافلين، صندوق التكافل. انتبهوا معي، هذا صندوق وعاء موجود، وفي وعاء موجود اللي هو وعاء سميناه وعاء منه المؤسسين الملاك الشركة. الأموال الموجودة هنا، أنا أدفع 100، عبد الله يدفع 200، فلان يدفع 1000 حسب قيمة التأمين. في تأمين على سيارة، تأمين على عقار، تأمين كذا، نجمع في مكان واحد. لو حصل على أحد منا ضرر، من الذي يدفع؟ هذول نفسهم، اتركوا الملاك الحين، هذول نفسهم من أموالهم سنأخذ ندفع الضرر. الصندوق هذا لو انخفضت قيمته، يعني ما في مال يعوض، نقول يلزم المتكافلين بأن يضعوا فيه أيضا حتى شنو؟ حتى يزيد لأجل تعويض البقية. انتبهوا معي. طيب هذولا شنو دورهم في الموضوع؟ هذولا يعني ناس متبرعين بس يبون أجر؟ هذولا دورهم يديرون الصندوق هذا. انتبهوا معي، لما داروا الصندوق هل لهم أن يأخذوا أجر؟ يا أخوان لهم أن يأخذوا أجر. إذن أرباح هؤلاء من أين يأتي؟ من أين تأتي؟ من نسبتهم في إدارة هذا الصندوق التكافلي. واضح الصورة؟ إذن هذا صورة التعاون فيه موجودة، بينما في البنك، في الشركات التأمين التجاري لا يوجد فيه صورة. الربحية هي الطاغية والغرر هو المقدم فيها في الظاهر، ما في شيء اسمه تبرع. فهناك صورة مختلفة تماما في التأمين التكافلي عن التأمين التجاري. التأمين التجاري طبعا نرجع لمسألة الآن، وهي مسألة حكم، ونختم بها، حكم فتح الحسابات في البنوك الربوية، وحكم أيضا فتح أو التأمين التجاري. الأصل، من جهة الأصل، أنه لا يجوز، قلنا لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. جوز أهل العلم من باب الضرورة جواز الإيداع في البنوك الربوية أو فتح الحسابات في البنوك الربوية، واشترطوا أن يكون حسابا جاريا، ما يكون حساب توفير حتى لا يأخذ عليه إيش؟ فائدة. فجوزوا من باب الاضطرار. وهذا قد يكون ضرورة وين؟ في بلد ما في أصلا بنوك إسلامية، هذا موجود، إذن هذا لا مانع منه. أيضا في التأمين التجاري، التأمين التجاري أيضا لا يجوز في الأصل، لكن إذا كان هذا المكان يشترط عليه اليوم أنه لا بد يحط تأمين تجاري، مثل الآن الشحن لما يأتي من الخارج، شركات الشحن اللي تنقل بضائع تشترط على التاجر أن يضع عليه إيش؟ تأمين تجاري، مو تأمين تكافل، ما عنده تكافل في الدول هذه، إذن يجوز. طيب، ما دام جاز وحصل عليه ضرر، احترقت بضاعته، هل له أن ينتفع بمبلغ التأمين مع أنه في الأصل تجاري؟ نقول نعم يجوز، لأن ما جاز ابتداء جاز انتهاء، جوزنا له ابتداء أن يساهم فيها. أيضا يدخل فيها اليوم بعض الشركات تؤمن على موظفيها، يعني ما له خيار، أي موظفين عندي كلهم يجب أن يؤمن عليهم. هذا لو حصل له ضرر هو ما دفع مبلغ تأمين، فيجوز أن يدخل في هذا التأمين لأنه ليس اختيارا له. ولو حصل عليه ضرر جاز أن ينتفع بمبلغ التأمين، لأنما جاز ابتداء جاز انتهاء. وعندنا قاعدة فقهية تقول يجوز في الابتداء، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، ها؟ ويقولون يغتفر دواما ما لا يغتفر ابتداء، كلها صحيح. طيب بهذا نكون إن شاء الله يعني أنهينا المقرر في الوقت المقرر، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على نادي الاقتصاد الإسلامي خير الجزاء. هذا النادي الواعد الذي رأينا جهوده خلال فترة وجيزة، ونؤمل إن شاء الله تعالى أن نرى إن شاء الله تعالى مزيد من الأنشطة والبرامج. هذه فرصة لكل الطلبة ومن غير الكلية، من غير الطلبة، أن ينتفعوا بما تعرض في هذه الدورات والبرامج. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. تفضل. ما في مانع، هذا تبرع نقاط معينة جائز. النقاط اللي يقدمها مركز سلطان وشركة الشايع اللي هي الباور بوينت وبطاقة شكرا إلى آخره، هذه تبرع لا مانع منها. متى لا تجوز؟ لا تجوز إذا كانت الجوائز والنقاط مقصودة لذاتها، لكن لو كان المقصود هو السلعة والبضاعة فأعطي نقاط تبعا فلا حرج. أعرف، لكن فيها غرام التأخير. ما يجوز ولو مميزات، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، هذه من الشهوات، لا يجوز لو مميزات. ها؟ بعضهم يقول البنوك الإسلامية تدخل البنك الموظف ما له خلق يطالع فيك ويكلمك بنفس، والبنوك الربوية يستقبلونك من عند الباب بقهوة وحلويات وابتسامة. نقول هذه يدخل في الحديث حفة الجنة، شنو؟ ليس مبررا للإنسان أبدا. جزاكم الله خير. طيب. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.